إذن فيقنت الإمام الأعظم ندبا، فيقنت الإمام واحد، الإمام الأعظم هو الذي يقنت ندبا يعني استحبابا، هذا الثاني في الفرائض، هذا الثالث غير الجمعة ويجهر به في جهرية، هذا الخامس ويجهر به في الجهرية، ظاهره مطلقا يعني ظاهره أنه يجهر في الجهرية ويسر في السرية، وبعض الأصحاب يقول لا بل يجهر مطلقا. طيب، ومن يتم نعم، ومن يتم بقانت في جهر تابع الإمام وأمن ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد صوته في الثالثة. نعم. والتراويح سنة مؤكدة. الآن انتهى من صلاة الوتر وانتقل إلى أحكام صلاة التراويح. نعم. والتراويح سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة، أي يستريحون 20 ركعة، لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافعي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. نعم، أبو بكر عبد العزيز هذا المعروف بغلام الخلال. نعم. تصلي برمضان لما في الصحيحين من حديث عائشة. تصلى برمضان. نعم. تصلى في رمضان لما في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه. فصلوها معه ثم فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح، رواه أحمد وصححه الترمذي. من أقام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم. وتسن لمنفرد ولجماعة بغير مسجد، وفعلها جماعة بمسجد يعني أول ليلة التراويح. التراويح تسن للمنفرد وتسن للجماعة حتى في غير المسجد، وقت التراويح أول ليل أفضل، اقرأ وفعلها جماعة بمسجد أول ليل أفضل، ووقتها جوازا فضل. ووقتها جوازا بين عشاء وفجر، واستحبابا بين سنة عشاء ووتر. ومن له تهجد أي صلاة بعد أن ينام بوتر ندبا بعده، أي بعد يوتر ندبا بعده يعني أي بعد تهجده، أي بعد تهجده كقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق نعم عليه. يعني إذا صلى التراويح وعنده تهجد في آخر الليل فيؤخر الوتر ندما إلى ما بعد التهجد. طيب، هب أنه تبع إمامه وصلى الوتر، فإن تبع إمامه فأوتر معه عنده عدة خيارات. الخيار الأول شفاعه ألف، شفاعه أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة فحصلت له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته، معنى ما صلى الوتر. فإن لم يشفعه، هذه الصورة الثانية، أو أوتر منفردا، هذه الصورة الثالثة، ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر، خلاص الوتر أول الليل يكفيه. إلا أي إن لم يكن له تهجد، وإلا وإن لم يكن له تهجد أوتر مع إمامه لحديث أحمد والترمذي وتقدم. عندنا أمور مكروهة، قال كره تنفل بينها يعني بين ركعات التراويح، لا تعقيب، التعقيب لا يكره. ما هو التعقيب؟ قال وهو صلاته بعدها بعد وتر جماعة، يعني أن يصلي جماعة أخرى بعدها وبعد وتر جماعة. أكمل. إيش بك؟ أين القارئ؟ أكمل تقرأ؟ تفضل أكمل الآن. ويلي الوتر في الفضيلة، ويلي الوتر في الفضيلة السنة الراتبة. الآن السنن الراتبة، انتقل إلى السنن الراتبة. تفضل. التي تفعل مع الفرائض وهي 10 ركعات. نعم. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها أحد. قال: حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعتين. متفق عليه. نعم. وهما أي ركعتا الصبح آكدها، أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعتي الفجر. متفق عليه. نعم. قال: فيخير فيما عداهما، فيخير يعني في فعل الرواتب في السفر، فيما عداهما يعني إلا 2 ركعتي الفجر يحافظ عليها حتى في السفر، وعدا وتر سفرا. إذا 2 ركعتي الفجر والوتر هذه تعاهدها حتى في السفر، وما سوى ذلك من الرواتب فهو مخير في فعلها وتركها. اقرأ الآن. وسنة، الآن سيذكر 4 سنن تخفيفها. وسنة تخفيفها: واضطجاع بعدهما على الأيمن، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. ويلي 2 ركعتي الصبح 2 ركعتي المغرب، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، ثم بقية الرواتب سواء. نعم. معناه أن 2 ركعتي الفجر هي الأفضل، ثم 2 ركعتي المغرب اللي بعد المغرب، ثم هما سواء. ثم هي سواء. نعم. ومن فاته شيء منها، أي من الرواتب، قضاه ندبا كالوتر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى 2 ركعتي الفجر حين نام عنهما. معنى ما الذي يقضى منها؟ الرواتب ألف والوتر باء، هذه التي تقضى، تقضى ندبا طبعا. أكمل إيش؟ وقضى 2 ركعتي اللتين قبل الظهر بعد العصر، وقيس الباقي، لكن ما فات مع فرضه وكثر، فلولا تركه إلا سنة الفجر، إلا سنة فجر. نعم. لكن ما فات مع فرضه، لو فاتته صلوات كثيرة لمرض أو لغير عذر أو كذا، فالأولى أن يترك الرواتب حتى لا يثقل عليه إلا سنة الفجر. طيب، الآن سيبين وقت السنة متى تبدأ. عندنا سنة قبلية وعندنا سنة بعدية. السنة القبلية مثلا 2 ركعتين قبل الظهر أو قبل الصبح، ووقت كل سنة قبل صلاة، هذا ألف، من دخول وقتها إلى فعلها. طيب، وكل سنة بعدها يعني البعدية باء، من فعلها إلى خروج وقتها. فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء. هذا اللي نستفيد. إيش نستفيد من هذا؟ معرفة الوقت، وقت القبلية. معناه إنه لو صلى السنة القبلية بعد الظهر تصبح قضاء، لأن وقتها متى؟ من دخول الوقت إلى أن يفعلها. طيب، والسنة إلى أن يفعلها، يفعل إيش يعني؟ دخول وقتها إلى فعلها. وانتبهوا، من دخول وقتها إلى فعلها، إلى فعلها يعني فعل الصلاة الفريضة، فعل فرض الوقت يعني، إلى فعلها يعني فرض الوقت. معنى سنة الظهر القبلية من دخول الظهر إلى صلاة الظهر، هذا وقته. والثانية من فعلها يعني من فعل فرض الوقت إلى متى؟ إلى خروج الوقت، هذه هي البعدية وقتها. فمعناه أنه لو قدم لو أخر تصبح قضاء. اقرأ الآن. والسنن غير الرواتب 20: 4 قبل ظهر وعصر، و4 بعد ظهر ومغرب وعشاء. نعم. انتقل الآن لصلاة الليل. وصلاة الليل أي النفل المطلق فيه أفضل من النفل المطلق بالنهار، لحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضله أي الليل ثلث بعد النصف، أي الثلث الذي يلي النصف الأول، لحديث أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وصلاة ليل ونهار مثنى أي يسن أن يسلم فيها من كل ركعتين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة. وإن تطوع نهارا بأربع ركعات بسلام واحد فلا بأس، وبتشهدين أولى. أولى يعني أولى من سردها، نعم، أن يشاهد تشهدين أفضل من أن يسردها بدون أي تشهد إلا في الأخير. لحديث أبي أيوب مرفوعا كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، نعم، رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة. طيب قف الآن، إذا تطوع نهارا بأربع معناه سيقرأ الفاتحة في كل ركعة ويزيد السورة. قال وإن زاد على أربع نهارا ضعوا ألف، أو اثنتين ليلا ضعوا باء، ولو جاوز ثمانيا يعني ليلا بسلام واحد صح وكره، بسلام واحد صح وكره. إذن لو جاوز الأربع أو جاوز الثنتين في الليل يصح ويكره، ذلك يصح مدام نواه مسبقا. قال المصنف إلا في الوتر والضحى فلا كراها، يعني في الوتر والضحى لو زاد فلا كراها، لأنه في الوتر في الليل إلى 11 فيزيد على ركعتين لأنه ورد يعني، والضحى ثمان ركعات فلا كراها لوروده. طيب أكمل. ويصح تطوع بركعة ونحوها كثلاث وخمس، قال في الإقناع مع الكراهة، يعني تصح بركعة واحدة وبثلاث ركعات وخمس ركعات لكن مع الكراهة. نعم. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، لحديث من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، متفق عليه. إلا المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر. نعم. وسنة ربعه بمحل قيام، هذا الذي يصلي قاعد فيتربع بمحل القيام، التربع المعروف، وثني رجليه بركوع وسجود، هذا أفضل، واللي هو بأي طريقة جلس يصح ذلك. طيب يصير إذا جاء وقت الركوع يثني رجليه ويركع، أو السجود يثني رجليه ويسجد. قال وكثرتهما يعني الركوع والسجود أفضل من طول قيام. انتقل الآن إلى صلاة الضحى، قال وتسن صلاة الضحى غبا بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، رواه أحمد والترمذي وقال غريب. طيب. وأقلها أي أقل صلاة الضحى ركعتان، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلاها دونهما، وصلاها صلى الله عليه وآله وسلم أربعا وستا، يعني لم ينقل أنه صلاها أقل من ركعتين. نعم. وأكثرها ثمان لحديث أم هانئ، أكمل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. نعم. رواه الجماعة. والسبحة بضم السين المهملة الصلاة، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، من خروج وقت النهي اللي هو طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، يعني من خروج وقت النهي إلى دخول وقت النهي الثاني الذي يليه، وأفضله إذا اشتد الحر. انتقل الآن إلى صلاة الاستخارة، قال وتسن صلاة الاستخارة ولو في خير، ويبادر به بعدها، لحديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. نعم. قال ولو في خير، استخير الله في الخير، لو كان في خير سيذهب لعمرة لحج، ويبادر به بعدها، يعني بعد ما يستخير يبادر في العمل، فإن كان خير يتسهل وإلا فينصرف عنه. أكمل. كما يعلمنا السورة من القرآن. نعم. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. ويسمي حاجته، أخرجه البخاري والترمذي، وفيه ثم رضني به. نعم. وتسن الصلاة عقب الوضوء، لحديث أبي هريرة مرفوعا، قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يديك في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي، أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. متفق عليه، ولفظه للبخاري. نعم. انتقل تحية المسجد. نعم. وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله. قصد المقصود ما لم يجلس فيطول جلوسه فيفوت محل الركعتين، سواء قصد الجلوس أو لا. غير خطيب دخل للخطبة، هذا لا يصلي تحية المسجد. وغير قيمه، هذا الثاني، قيم المسجد اللي دائما اللي هو مسؤول عن المسجد، عن نظافة المسجد، عن إشراف على المسجد، فلا تحية المسجد لا تسن في حقه لتكرر دخوله. ثم قال: وغير داخله لصلاة عيد، هذا الثالث، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبله في العيد، أو والإمام في مكتوبة، وهذا الرابع، لا يصلي تحية المسجد، أو بعد شروع في إقامة، هذا الخامس، فلا يصلي تحية المسجد. وغير داخل المسجد الحرام، هذا لا تصبح تحية المسجد سنة في حقه، بل الطواف هو السنة في حقه، إذا أراد الطواف يصبح الطواف، فما إذا لم يريد الطواف فيصلي تحية المسجد. طيب، أكمل. والأصل في مشروعيتها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. متفق عليه. وتجزئ راتبة وفريضة ولو فائتتين عنها، يعني عن تحية المسجد تجزئ الراتبة وتجزئ فريضة حاضرة، أو يدخل المسجد فيصلي الفرض على طول، خلاص هذا يجزئه عن تحية المسجد، أو يصلي فريضة فائتة، هذا يغنيه عن تحية المسجد. الآن انتقل إلى سجود التلاوة. قال: ويسن سجود تلاوة لقوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. طيب، سجود التلاوة يعتبرونه كصلاة النافلة، وهو كنافلة فيما يعتبر من الشروط، فيسن مع قصر فصل بين التلاوة والاستماع والسجود. طيب، فيتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره. يتيمم المحدث إذا لم يكن عنده ماء فيتيمم. طيب، ويسجد مع قصره، قصر إيش؟ قصر الفصل يعني. نعم، أكمل. وإنما يسن لقارئ ومستمع لآية السجدة لما تقدم، لا سامع بلا قصد، ولا مصل إلا متابعة لإمامه، ويعتبر لسجود مستمع. هذا كله إيش؟ بناء على أنها كصلاة النافلة. نعم. الآن يقول: يسن لقارئ واحد ومستمع، نعم، أما السامع بلا قصد لا. طيب، ولا مصل إلا متابعة لإمامه. أيوه. ويعتبر لسجود مستمع كون قارئ يصلح إماما له فلا يسجد، مستمع إن لم يسجد قارئ، ولا قدامه أو عن يساره مع خلو يمينه. كأنه قلنا هذه كأنها صلاة نافلة يعني. ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي. والسجدات 14، 14 سجدة في آخر الأعراف، وفي الرعد عند بالغدو والآصال، وفي النحل عند ويفعلون ما يؤمرون، وفي الإسراء عند ويزيدهم خشوعا، وفي مريم عند خروا سجدا وبكيا، وفي الحج اثنتان، الأولى عند يفعل ما يشاء، والثانية عند لعلكم تفلحون، وفي الفرقان عند وزادهم نفورا، وفي النمل عند رب العرش العظيم، وفي ألف لام ميم السجدة عند وهم لا يستكبرون، وفي فصلت عند وهم لا يسأمون، وفي آخر النجم، وفي الانشقاق عند لا يسجدون، وفي آخر اقرأ. نعم، ويجمع هذا، قلنا فيما سبق كررنا هذا، يجمع هذا البيتان بأعراف رعد النحل سبحان مريم، بحج وفرقان وبالنمل والجرز، بحاميم النجم شقت اقرأ. فهذه مواضع سجدات التلاوة إن تجز يعني إن تمر بها. أكمل. يكبر في سجود التلاوة تكبيرتين، سواء كان في الصلاة أو خارجها، تكبيرة إذا سجد، ويكبر تكبيرة إذا رفع رأسه من السجود، كسجود صلب الصلاة والسهو. يعني معناه كسجود صلب الصلاة، يعني يقول سبحان ربي الأعلى، وإن زاد على سبحان ربي الأعلى حسن مما ورد، يعني حسن. طيب، كالسجود والسهو ويكبر لهما، فإذا هي مثل سجود الصلاة، يكبر ويذكر الذكر والتسبيح يعني نفسه. طيب، ويجلس إذا سجد خارج الصلاة بعد رفعه ليسلم جالسا، قال في الإقناع. طيب، إذا كان خارج الصلاة ويقرأ فيجلس، نعم، ثم يكبر ويرفع يديه، قال ليسلم جالسا، نعم، يصير معناه انه ايش؟ يسجد ويرفع ويجلس ويسلم تسليمة واحدة وجوبا. نعم، قال في الإقناع تبعا لصاحبي الفروع المبدع، ولعل جلوسه ندب. نعم، قال ويجلس إن سجد خارج الصلاة بعد رفعه ليسلم جالسا، معنى يسلي التسليمة واحدة إذا كان خارج الصلاة. ثم قال ويسلم وجوبا يعني واحدة، فيبطل سجود التلاوة بترك السلام عمدا وسهوا. طيب، لما يبطل سجود التلاوة، سجود التلاوة واجب أم مستحب؟ هو مستحب، معنى أنه لم يأتي بالمستحب، لعموم حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والتسليمة الأولى ركن، وتجزئ يعني هذه السجدة بلا تشهد، لأنه لم ينقل، ويرفع يديه يعني ندبا ولو في صلاة إذا أراد السجود. طيب، ويكره جمع آياته، يعني آيات السجدة في وقت واحد ليقرأها ويسجد بها، يكره ذلك. وفي شيء ثاني يكره، المكروه الثاني، وحذفها، يعني حذف آيات السجدة لئلا يسجد، هذا الثاني. والثالث، المكروه الثالث، وقراءة إمام آية سجدة في صلاة سر، يكره ذلك، لأنه يخربط ويغلط المأمومين، لأنه فجأة الإمام سجد، ما حد عارف هو الآن يسجد سهو ولا يسجد تلاوة ولا يسجد فريضة ولا نسي الركوع ولا إيش الموضوع. قال وسجوده لها، هذا الرابع، يعني لها يعني في صلاة السر، حتى لو قرأ آية السجدة في السر لا يسجد لها، فإذا قراءتها مكروه والسجود لها مكروه، معناه لو قرأها وسجد جمع بين مكروهين. أكمل الآن. ويلزم مأموما متابعة إمامه في سجود تلاوة في صلاة جهرية كفجر وعشاء، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأما صلاة السر فلا يلزم المأموم متابعة الإمام فيها، فإن المأموم فيها ليس بتار ولا مستمع بخلاف الجهرية، وإن كان ثم مانع كبعد وطرش. هذه مسألة جديدة، إذا كان هناك مانع كبعد أو طرش، طيب يتبعه ولا ما يتبعه؟ يلزمه متابعة إمامه حتى لو كان هناك مانع كالبعد والطرش. لماذا؟ لأنها إذا نكتب عندها فيلزمه أي يلزمه متابعة الإمام، لأنها محل الإنصات في الجملة اللي هو وقت القراءة. ثم قال وسجود عن قيام، يتكلم الآن عن سجود التلاوة، وسجود تلاوة عن قيام أفضل كصلاة نافلة، يعني تشبيها بصلاة النافلة، سجوده عن قيام أفضل من إيش؟ مثلا من سجوده عن غير القيام. طيب، انتقل الآن إلى سجود الشكر. ويستحب سجود شكر لله تعالى لتجدد نعمة ظاهرة عامة أو خاصة بالساجد، أو اندفاع نقمة كذلك، كتجدد ولد ونصرة على عدو، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود. وعلم من قوله تجدد نعمة أنه لا يسجد لدوامها لأنه لا ينقطع، فلو شرع السجود له لاستغرق به عمره. نعم، يعني مقصود لا يسجد لدوام النعمة، النعمة حاصلة، أول ما حصلت سجد، بعد كذا دامت النعمة ما يسجد، والمعنى يقعد ساجد طول حياته. وإنما يشرع سجود الشكر خارج الصلاة فتبطل به صلاة غير جاهل وناس. نعم، لو سجد للشكر داخل الصلاة تبطل، لأن الشكر هو لنعمة ليست داخل الصلاة، هي خارج الصلاة، نعمة في الحياة حصلت، فلا يسجد لها في الصلاة، لأنه لو سجد في الصلاة أدخل في الصلاة ما ليس منها. طيب، أكمل يا شيخ. بأن كان عالما عامدا، لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. طيب، معنى هذا لو أنه سجد جاهلا أو ناسيا تصح أم لا تصح؟ أكمل، سيذكر هذا المصنف. وعلم منه أنه لا تبطل الصلاة به من جاهل وناس، كما لو زاد فيها سجودا كذلك. نعم. وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. يعني إيش صفة هذا السجود الشكر؟ مثل سجود التلاوة، وسجود التلاوة مثل إيش؟ مثل سجود الصلاة، معناه يكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع، ويقول سبحان ربي الأعلى، ويجلس ويسلم. تفضل. أوقات النهي. نعم. أي التي نهي عن الصلاة فيها خمسة. إيه؟ أحدها من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. معناه أنه هذا الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت نهي إلا عن أربع ركعات، اللي هي سنة الفجر القبلية وصلاة الفجر نفسها، هذه الأربع ركعات، ما سواها فينهى عنه. الثاني. والثاني عند الطلوع حتى ترتفع الشمس، لحديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، متفق عليه. ما معنى عند الطلوع؟ عند الطلوع يعني عند شروعها في الظهور، أول ما تبدأ تظهر. قال وأول هذا الوقت ظهور شيء من قرص الشمس، ويستمر إلى ارتفاعها، يعني انفصالها عن الأرض، تظهر كاملة وتنفصل عن الأرض، يصبح بينها وبين الأرض فاصل. قال إلى ارتفاعها قدر رمح في رأي العين، يعني بالنسبة لمن يرى بالعين. والثالث عند قيامها، أي الشمس، وهو حالة الاستواء حتى تزول، لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. نعم، تضيف الشمس للغروب. الآن يقول عند قيامها، عند قيام يعني في وسط السماء، حتى تزول يعني حتى تميل ميلا يسيرا إلى جهة، تميل جهة المغرب طبعا. طيب، الرابع. والرابع من الفراغ من صلاة العصر، ولو مجموعة وقت الظهر إلى الأخذ في الغروب، يعني لو جمع الظهر مع العصر تقديما يدخل النهي في حقه. طيب، إلى المغرب، إلى الأخذ في الغروب. نعم. فمن لم يصلي العصر، مش إلى المغرب، إلى دخول المغرب، نقصد إلى الغروب، يعني إلى الأخذ في الغروب، يعني إلى أن تبدأ الشمس تشرع في المغيب، يبدأ جزء منها يسير يختفي، هنا انتهى وقت ودخل وقت جديد، وكلاهما وقتان للنهي متتابعان. ثم قال فمن لم يصلي العصر، تبين المسألة، الذي ما صلى العصر أبيح له التنفل، وإن صلى إيش مكتوب عندكم؟ أنتم شكل ما هي مشكلة نسخة غيره ولا غيره؟ غيره، عندنا في بعض النسخ مشكلة غيره، صححوها، خطأ. وإن صلى غيره، مش غيره، وإن صلى غيره، يعني معناه خوان، الأول صلى بعد أذان العصر فهذا بدأت الكراهة في حقه. أخوه الذي لم يصلي لم تبدأ الكراهة في حقه حتى يصلي. طيب، وكذا صورة ثانية، وكذا لو أحرم بها، لو أحرم بها يعني في العصر ثم قطعها، الآن سيعيدها. طيب الآن هو قطعها أو قلبها نفلا، ما نقول إشي يباح له التنفل ولا لا؟ الآن أحرم بها ثم قطعها، يقدر يصلي نافلة ولا ما يقدر؟ يقدر يصلي، الآن هو ما تمها، ما انتهى منها. وكذا لو شرع فيها ثم قلبها نفلا. طيب، ثم قال ومن صلاها فليس له التنفل وإن صلى وحده لحديث أبي سعيد وغيره. تفضل. لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. إذن اسمعوا، الحكم صار إيش؟ هي تبدأ، يعني يبدأ وقت النهي في حق من صلى صلاة العصر، لكن الذي لم يصلي لا، لم يبدأ الوقت. من صلى وفي أثناء الصلاة قطعها لم يبدأ الوقت، من قلبها نفلا لم يبدأ الوقت. تفضل. سنة الظهر بعدها ولو في جمع تأخير. والخامس عند غروبها حتى يتم الغروب لحديث عقبة وتقدم. قال وجمع تأخير، اكتب أو تقديم. طيب، وتفعل سنة الظهر بعدها يعني بعد العصر ولو في جمع تقديم أو تأخير. الخامس عند غروبها حتى يتم الغروب. إيش يعني عند غروبها؟ يعني عند الشروع في الغروب حتى يتم الغروب لحديث عقبة وتقدم. الآن سيتكلم على أوقات النهي، هذه لا تجوز فيها الصلاة، الصلاة ما تجوز إلا صلوات مستثنة. ما هي؟ رقم هذه الصلوات المستثنة. ويجوز قضاء الفرائض فيها، هذا الأول، قضاء الفرائض فريضة. أكمل الآن. أي في الأوقات المذكورة لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. ولحديث إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته، متفق عليه. طيب، هذا الأول. الثاني، ويجوز فعل منذورة، هذه الصلاة الثانية، لو كان عليه صلاة نذر لله علي أن أصلي ركعتين يجوز أن يصليها في أي وقت. يقول يجوز فعل منذورة ونذرها فيها، لو نذر أن يصلي في وقت النهي كذلك يصليها لأنها واجبة أشبهت الفرائض. طيب، الثالثة، ويجوز فيها ركعتا الطواف، هذه جائزة أيضا، هذه الثالثة. اقرأ لماذا؟ لحديث جبير بن مطعم مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة من شاء من ليل أو نهار. نعم. رواه الأثرم والترمذي وصححه، ولأنهما تبع له وهو جائز كل وقت. ها، تبع له يعني للطواف، وهو جائز في كل وقت، الطواف جائز في كل وقت، فإذا ركعتا الطواف كذلك تبع له، اكتبوا الطواف. طيب، الرابعة، ويجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لحديث أبي ذر مرفوع، أقيمت وهو في المسجد، إعادة الجماعة، لما نقول إعادة الجماعة معناها صلاها هو. قال إعادة جماعة أقيمت في المسجد لحديث أبي ذر، صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، لا تقل هذا يعني. رواه أحمد ومسلم. فإن لم يكن بالمسجد، هذه صورة، فإن لم يكن بالمسجد لم يستحب له الدخول يعني للمسجد، ولا يعيدها فيها، لا يعيدها فيها، وفي بعض النسخ فيه، والظاهر أنه فيه أقرب للمعنى. طيب، فضل. وتجوز ركعتا فجر، هذه الخامسة، ركعتا فجر قبل الفرض. طيب، هذه هل تحتاج إلى استثناء؟ يعني راتبة الفجر القبلية هذه مستثناة ولا غير مستثناة؟ لا مستثناة، على المذهب مستثناة، لأن وقت النهي دخل بأذان الفجر، دخل بأذان الفجر دخل الوقت، فاستثنيت ركعتا الفجر قبلها، ركعتا فجر قبلها مع سنتها. نعم، ركعتا فجر أي سنته، أيوه، قبل صلاة فرضه، فلا تجوز بعدها حتى ترتفع الشمس قيد رمح. معناه لو صلى الفجر ما صلى السنة يصليها بعد ما تطلع الشمس. طيب، ويحرم إيقاع تطوع بصلاة أو بعضها، وما عداها ما عدا لا ما عدا ما عداها يعني ما عدا ما مضى أي المذكورات وش هي من ركعتي الطواف وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد وركعتي فجر قبل ذلك غيرها. إحنا الآن ذكرنا كم يا جماعة؟ ذكرنا 5 صلوات. يقول فيها يعني في الأوقات 5 حتى ما له سبب يعني حتى ما له سبب لا يصلى ما له سبب من تطوع يعني لا يجوز مثل كسجود تلاوة هذا له سبب فلا يسجد للتلاوة في وقت النهي وصلاة كسوف كذلك وقضاء راتبة لا تقضى في وقت النهي وتحية مسجد لا تفعل في وقت النهي. الآن سنرجع نعيد نكمل الترقيم. احنا وقفنا عند كم صلاة الآن مستثنى؟ 5 رقمت إلى 5 إذا رقموا 6. قال إلا حال خطبة يعني يوم الجمعة هذا 6 يجوز لو دخل الإنسان في وقت النهي والإمام يخطب فيجوز له أن يصلي تحية المسجد إلا حال خطبة يعني تحية المسجد. ولا يجوز فيها صلاة جنازة هذا 7 صلاة الجنازة تجوز ولا ما تجوز؟ هو قال لا يجوز لكن أكمل العبارة لا يجوز فيها صلاة جنازة لم يخف عليها إلا بعد فجر وعصر. معنى صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر هذا وقت نهي تجوز. طيب بقية الأوقات 3 القصيرة لا ما تجوز إلا إذا خيف عليها. قال ولا يجوز فيها صلاة جنازة لم يخف عليها إلا بعد فجر وعصر وإن خيف عليها جاز في كل وقت يعني جاز في الأوقات 3 الباقية يعني في جميع الأوقات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.